بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس في الأسبوع الماضي تكلمنا عن عدد من المسائل في صفة الصلاة، وذكر المصنف أن المصلي يأتي بالركعة الثانية كالركعة الأولى سواء التكبيرة، تكبيرة الإحرام والاستعاذة إن لم يكن تعود، ودعاء الاستفتاح النية. أحسنت. فهذه الأشياء التي استثناها المصنف رحمه الله، يقول تأتي بالركعة الثانية كالركعة الأولى فيما عدا هذه الأمور. وظاهر العبارة أن المصلي يأتي بالركعة الثانية أو بالقراءة في الركعة الثانية كالركعة الأولى، هذا ظاهر عبارة المصنف عندما يقول فيأتي بمثلها غير كذا وكذا، ولم يذكر القراءة. فظاهره أن القراءة أو مقدار القراءة في الركعة الثانية كالركعة الأولى، أليس هذا ظاهر العبارة؟ وهذا الظاهر قد جاء في بعض الروايات، وإن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل القراءة في الركعة الثانية أقل من القراءة في الركعة الأولى. طيب، صفة الجلوس للتشهد التي ذكر المصنف، نعم الأول، أي الأول، إحنا ما قد جئنا الأخير، يفرج الرجل اليسرى بمعنى أن يجلس عليها، واليمنى ينصب اليمنى. طيب، وين يضع اليدين؟ جيد، يضغط على أطراف أصابعه حتى تتجه إلى القبلة، يعني أصابع الرجل اليمنى المنصوبة. ويداه أين يضعهما؟ على التي ذكر المصنف. أنا أسأل عن صفة ذكرها المصنف. يبسطهما على فخذيه، واليد اليمنى إيش يفعل بها؟ عندكم هل هذه الجهة إيش يفعل باليد اليمنى؟ تكون مبسوطة هكذا وأنت جالس للتشهد الأول، ولا إيش تفعل؟ لا ترفعها هكذا، ولا وين تضعها؟ قلنا يحلق، يضم الخنصر والبنصر، ويحلق بالوسطى مع، ويشير بالسبابة. هذه صفة. هناك صفة أيضا في المذهب أن يجمع الخنصر والبنصر والوسطى، يضمها هكذا ثم يبسط الإبهام ويبسط السبابة هكذا. هذه صفة أخرى في المذهب. فالصفة التي ذكرها المصنف أن يجمع الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى مع الإبهام ويمد ويشير بالسبابة. والصفة الثانية أن يجمع الثلاث هذه، الخنصر والبنصر والوسطى، ثم يضع الإبهام تحت السبابة هكذا ممدودة. هذه صفة أخرى في مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. طيب، اليسرى يضعها على الفخذ كما ذكر المصنف. طيب، هل يلقمها للركبة؟ هذه صفة واردة أيضا في النصوص أنه يلقم كفه اليسرى لركبته اليسرى، لكن على الصفة التي ذكرها المصنف سيجعل يديه على فخذيه، والركبة ليست من الفخذ، فمعناه أن أطراف أصابعه تكون في نهاية الفخذ، بمعنى أنه لا يلقم اليد أو الكف للركبة. وإلقامها للركبة هي صفة واردة في الأحاديث. طيب، إيش يقول بين السجدتين المصلي؟ البطل الصغير هذا، إيش اسمك؟ بين السجدتين إيش تقول؟ رب اغفر لي. تقول رب اغفر لي ولوالدي، ولا بس رب اغفر لي بس؟ لا، بس قل رب اغفر لي فقط، أما لوالدي ادعو له في السجود. فرب اغفر لي بين السجدتين هذا هو الوارد، والمنبغي للمسلم ألا يتعدى الوارد، وإذا كان سيدعو لوالديه فإنه يدعو لهما في سجوده، لأنه هو محل الدعاء. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، نعيد آخر جملة قرأناها من كلامه رحمة الله عليه. قال فيأتي بمثلها، أي بركعة مثلها. مثل إيش؟ مثل الركعة الأولى. قال غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعود، ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر، ويقال الخنصر والخنصر بكسر الصاد المهملة وفتحها، والبنصر أيضا والبنصر، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها. الإبهام هو الإصبع الكبير الذي يلي السبابة، ويجمع على أباهيم. قال وتحليق إبهامها أي يجعلها كالحلقة، بمعنى أنه يجعلها مستديرة. قال وتحليق إبهامها مع الوسطى وإشارة بسبابتها. قلنا المقصود هنا التحريك ولا الإشارة فقط؟ إيش المقصود على المذهب؟ الإشارة فقط. فيشير بمعنى أن المقصود عند الحنابلة بالإشارة ليس التحريك، هناك فرق عندهم بين الإشارة والتحريك، فمقصودهم بالإشارة هنا الإشارة فقط ليس التحريك. قال إشارة بسبابتها، طيب لو أنه ليس له سبابة هل يشير بإصبع أخرى؟ لا يشير، أن الوارد يعني مثلا نقول له يشير بالإبهام هكذا. وإشارة بسبابتها في تشهد ودعاء. المصنف يقول إن الإشارة أي أنك تمد، لأنهم يجعلون صفة الإشارة بها أن تكون السبابة منحنية هكذا، فإذا جاء موضع الإشارة فإنك تمدها وترفعها إلى الأعلى. قال في تشهد ودعاء عند ذكر الله، المقصود به هنا عند ذكر لفظ الجلال. فمثلا نقول في التحيات، نقول التحيات لله، هذا موضع إشارة، تمام. السلام علينا وعلى عباد الله فنشير، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال في تشهد ودعاء، هنا المقصود به عندما أطلق التشهد المقصود به الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، فأطلق الجزء ويريد به عموم لفظ التشهد الوارد أو الذي سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. قال في تشهد ودعاء عند ذكر الله، فلو أنه ذكر مثلا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشير، لأن المقصود به هنا الإشارة عند ذكر لفظ الجلالة. قال عند ذكر الله مطلقا، الإطلاق هنا مقصوده أنك تشير بها عند ذكر الله في الصلاة وغير الصلاة، هذا هو مقصود الإطلاق عند المصنف رحمة الله عليه. قال مطلقا وبسط اليسرى، يبسطها وين؟ على إين؟ على الفخذ. والصفة الأخرى أن يلقم الكف اليسرى للركبة اليسرى. قال وبسط اليسرى، يضم أصابعها أو تكون مفترجة هكذا ومتفرقة، الحنابلة رحمهم الله يقولون مضمومة الأصابع. قال وبسط اليسرى ثم يتشهد، أي يأتي بالتشهد، وهذا هو التشهد الأول، وهناك تشهد أخير، وسمي الأخير لأنه قد سبقه شيء من جنسه، فلذلك مثلا التشهد في الثنائية لا يسمى تشهدا أخيرا لأنه لم يسبقه شيء من جنسه، فليس مقصودهم بالتشهد الأخير أنه في آخر الصلاة، لأنك قد تأتي بصلاتها أكثر من تشهدين، صحيح هذا؟ من يأتي لنا بصورة؟ إيه؟ أنت تدرك الإمام مثلا في الركعة الثانية، فأنت ستأتي معه بتشهد، ثم بعد ذلك ستأتي معه بالتشهد الأخير، وأنت ستقوم وتكمل الصلاة وتأتي بتشهد ثالث. وهناك صور أخرى يذكرها الفقهاء رحمهم الله تجمع أكثر من تشهد. قال المصنف رحمه الله ثم يتشهد فيقول، والقول هنا قول واجب فلا بد أن يأتي بهذا التشهد، فيقول سرا أو جهرا، ايش رأيكم؟ على المذهب ايش يقول؟ سرا، لكن يسمع نفسه على المذهب. قال فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات جمع تحية، والتحية هي كل ما يعظم به، فكل التعظيمات لله سبحانه وتعالى، هو المالك لها وهو المستحق، فالتعظيم المطلق والتعظيم الكامل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وجمع التحيات هنا لتعدد أنواعها، فكل تعظيم مطلق وكل تعظيم كامل فإنه لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا واختصاصا. أما البشر فإن لك أن تقول لصاحبك لك تحياتي، ولا ما يجوز؟ ها؟ لو قلت مثلا في رسالة مع خالص التحيات أو مع فائق التحيات، يجوز هذا أو ما يجوز؟ إيه، لأنك تقصد به تعظيما يناسبه وليس التعظيم المطلق الكامل، فإن هذا هو لله سبحانه وتعالى. قال التحيات لله والصلوات، سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فريضة، وسواء كانت صلاة شرعية أو لغوية كالدعاء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ادعوني أستجب لكم. فالصلوات لا يجوز صرف ركعة واحدة ولا جزء من الصلاة لغير الله، فالصلوات فرضها ونفلها، والدعاء هو لله سبحانه وتعالى. قال والطيبات، فكل طيب فإنه لله. الله عز وجل طيب في أفعاله وطيب في ذاته وطيب في أسمائه وصفاته، والطيب من أقوال العباد وأفعالهم فإنه يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب، فغير الطيب لا يصعد إلى الله. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فكل هذه المعاني ينبغي للمصلي أن يستحضرها أثناء صلاته، لا أن يجعل ذلك مجرد ذكر فقط، لأنه إذا استحضرها فإن ذلك أدعى إلى حضور قلبه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. قال: والطيبات السلام عليك أيها النبي. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الملك القدوس السلام، والمقصود بالسلام هنا السالم من النقائص. الله عز وجل سالم من النقص ومن مماثلة المخلوقين، وهذه الجملة هي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، دعاء له بالسلامة في حياته، ودعاء له بالسلامة أيضا بعد مماته، ودعاء له بالسلامة في أهوال القيامة. فيجمع هذا اللفظ هذه المواطن: الدعاء بالسلام له في حياته، أن يسلم من الأمراض ومن الآفات ومن الاعتداء على بدنه، وكذلك بعد مماته أن يسلم جسده الشريف من الاعتداء عليه. وفي التاريخ قصص لأناس أرادوا الاعتداء على جسد النبي صلى الله عليه وسلم فعصم الله عز وجل جسده من الاعتداء عليه. وكذلك دعاء بالسلامة لأتباعه ولسنته، أن ينالها عبث العابثين، وأن يعتدى على أوليائه والمتبعين لسنته. فكل هذا شامل لهذا اللفظ، أو يشمله هذا اللفظ المذكور في التحيات. قال: السلام عليك أيها النبي، يدعى بهذا الدعاء ويؤتى بهذا الذكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، خلافا لما ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام على النبي، فلا يقال السلام عليك، فإن ذلك كان في حياته. وهذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خالفه فيه كبار الصحابة كأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ويدل على أن اجتهاد كبار الصحابة هو الصواب في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الدعاء، علم عبد الله بن مسعود الدعاء وحفظهم إياه كما يعلمهم الصورة من القرآن، وعلمهم السلام عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وكونه يعلم أنه ميت ومع ذلك يعلمهم هذا اللفظ، لم يقل لهم بعد وفاتي قولوا السلام على النبي ولا تقولوا السلام عليك أيها النبي، فدل على أن هذا اللفظ مستمر في حياته وبعد مماته، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، خلافا لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واجتهاده هو مأجور إن شاء الله عليه. قال: السلام عليك، هل في هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء رحمهم الله إن هذا ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يكونوا يجهرون به ويقولونه، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافات، ونحن نقوله في صلاتنا وبيننا وبينه قرون وأزمنة، وبيننا وبين محل قبره مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. فعلى كل، ليس هذا من خطاب بني آدم، وإلا لو كان خطابا لبطلت به الصلاة، لبطلت الصلاة به، لأن خطاب الآدميين إذا خاطبت شخصا في صلاتك متعمدا ذاكرا إنك في هذه الحالة تبطل صلاتك. إنما قال العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن ذلك لقوة استحضار المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه وقلبه، فنزل منزلة المخاطب. وعلى كل، فهذا ليس خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: السلام عليك أيها النبي، يقال نبي ونبي كما مر معنا في بداية هذا المتن، نبي من النبوة ونبي من النبأ، فالنبوة والنبأ كلاهما يحتمل هذا المعنى في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبوة هو الارتفاع، والنبوءة هي الإنباء والإخبار. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قدم السلام على الرحمة، بالسلام يزول المرهوب وبالرحمة يحصل المطلوب، فقدم السلام على الرحمة، كما يقرر العلماء رحمهم الله أن التخلية قبل التحلية، إذا خلى من النقائص ومن العيوب فإن ذلك هو المقدم، فالتخلية قبل التحلية وذكر الأوصاف والثناء. قال: ورحمة الله وبركاته، والبركات واحدتها البركة، والبركة مأخوذة من البركة وهي مجتمع الماء الذي يجتمع فيه الماء، وغالبا يجتمع في البركة ماء كثير وماء مستقر دائم. فأنت عندما تدعو لشخص بالبركة فإنك تدعو له بالنماء والزيادة في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي عمله وفي وقته وفي أثره أيضا، أن يبارك له في عمله وفي أثره. فكم من شخص يبذل جهدا ولا يحقق عملا نافعا، وكم من شخص يحقق علما لكن أثره يكون ضعيفا فلا ينتفع أحد به. فهذا اللفظ شامل للبركة بجميع أنواعها، فتدعو له بالخير ودوامه واستقراره. قال: ورحمة الله وبركاته السلام علينا. يدعو الإنسان لنفسه، علينا يعني المصلي نفسه والمصلين معه والملائكة، وبعض العلماء رحمهم الله يقول وعموم المسلمين. فالإنسان عندما يدعو يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، لا يكون بخيلا. فربما كنت مستجاب الدعوة وربما كان قلبك حاضرا في دعائك، فينفع الله عز وجل بدعوتك. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون كريما، ومن الكرم أن يدعو لإخوانه ويدعو لأمة الإسلام في دعائه، وأن يشركهم معه في دعائه، وهو مجزي على ذلك مأجور، ولك ملك يقول ولك بمثل. فلا يبخل الإنسان على نفسه وعلى إخوانه وعلى الأمة بدعوة صالحة. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا ذكر للخاص بعد العام. قال: السلام علينا، أي والسلام على عباد الله الصالحين. وعباد الله الصالحون هم الذين امتثلوا أوامر الشرع واجتنبوا النواهي وأصلحوا السرائر والظواهر، أصلحوا سرائرهم بالإخلاص لله، وأصلحوا ظواهرهم بحسن المتابعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله عباد الله الصالحين أخرج من؟ عباد الله غير الصالحين. وهل هناك عباد لله غير صالحين؟ ها؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض عبيد لله، لكن هناك عبيد مسلمون وهناك عبيد كفار أو فاسقون، عبوديتهم لله عبودية كونية قدرية. فكل من في السماوات والأرض عبد لله سبحانه وتعالى. فأنت في سلامك لا تسلم إلا على عباد الله الصالحين، هم الذين يستحقون أن يسلموا من النقائص وأن يحصل لهم المطلوب وأن يزول عنهم المرهوب. قال: وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أي أقر وأعترف بقلبي وبلساني وبجوارحي أن الله عز وجل هو المألوه المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يقال لا معبود إلا الله، لأن الله عز وجل قد أثبت أن هناك من يعبد غيره لكن عبادتهم باطلة. فالمقصود هنا أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أشهد أن، بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا من ناحية اللغة قد يكون غير صحيح. فقولهم أن هو الوارد وهو المشروع أن يأتي به الإنسان. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة هنا كأنك تشهد بشيء مقطوع به، فهي أقوى وأعلى من الخبر. هناك خبر وهناك شهادة. الشهادة أن يشهد الإنسان على الشيء كأنه يشاهده بعينه، أي يشاهده حقيقة وهو على يقين منه وعلى ثبت منه وعلى قطع به وجزم، وهذا هو المقصود بالشهادة هنا. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده عبد فلا يعبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الألوهية شيء ولا يوجه له شيء من العبادة، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. ولذلك فإن أشرف المقامات للمسلم أن يكون عبدا لله. فإذا كنت عبدا لله، عبدا صادقا في عبوديته لله، فإن ذلك أشرف المقامات. لأن الإنسان إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله، ليس هناك منزلة بين المنزلتين. إما أن تكون عبدا متذللا لله قائما بأوامره مجتنبا لنواهيه، وإما أن تكون عبدا للشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. أنت هربت من العبودية التي خلقت من أجلها أن تكون عبدا لله، وليس هناك استنكاف عند المسلم أن يقال له أنت عبد لله، بل هذا من أشرف، بل هو أعظم الشرف أن يكون المسلم عبدا لله. ولذلك أثنى الله عز وجل على نبيه في عدة مقامات بلفظ العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وعندما دافع عنه في مقام الدفاع عنه ذكر ذلك بلفظ العبودية، في مقام الإنزال إليه والوحي إليه فإنه ذكره بلفظ العبودية. على كل حال أشرف مقامات المسلم أن يكون عبدا لله، ولذلك ذكر هنا أن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا لفظ التشهد الذي يأتي به الإنسان في التشهد الأول، وظاهر عبارة المصنف أن الإنسان يقتصر عليه، وهذا هو المذهب أن الإنسان يقتصر على هذا اللفظ فلا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أي في التشهد الأول، ولو أنه أتى بها فإن ذلك لا يبطل صلاته، لكن الواجب عليه أن يأتي به هو التشهد الذي سبق معنا ذكره. هناك جمل الخمس هي المجزئة في هذا التشهد التي اتفقت الروايات عليها كما يذكر الأصحاب رحمهم الله: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الجمل إذا أتيت بها فإن ذلك يجزئك، بمعنى أنه لا يلزمك أن تأتي بجميع هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، فلو أتيت بهذه الجمل الخمس فإن ذلك مجزئ عنك، وإذا لم تأتي بها فإنك لم تأتي بالتشهد المجزئ. هناك صيغ أخرى للتشهد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وعلم عبد الله بن عباس، وهناك صيغة تشهد مروية عن أمير المؤمنين عمر، فالحنابلة رحمهم الله أخذوا بهذا اللفظ وهو تشهد عبد الله بن مسعود، قالوا لأنه المتفق عليه، فالإنسان إذا أتى بهذا اللفظ فإنه لا يجمع إليه تشهدا آخر، فمثلا لا تقول التحيات لله المباركات الزاكيات مثلا وأنت تريد أن تأتي بصيغة تشهد عبد الله بن مسعود، لا لا تخلط بين هذه وهذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم ابن مسعود صيغة معينة وعلم ابن عباس صيغة معينة دل على أنه لا يؤتى بها مع بعضها، إنما تأتي بهذه تارة وبهذه تارة. وقد سبق معنا ذكر الفوائد في مثل هذا التنوع عندما يأتي الإنسان بالمشروع تارة في محل وبغيره مما ورد وثبت في محل آخر. فظاهر عبارة المصنف أنك لا تأتي بالصلاة التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وهذا هو المذهب، لكن لو أتيت بها لا نستطيع أن ننكر عليك، لكن لو قلت لنا ما هو الأفضل في حقي هل آتي بها أو لا آتي، نقول السنة وردت بأن تأتي بالتشهد فقط. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، هم سألوه عن الكيفية ولم يسألوه عن الموضع الذي يؤتى فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذهب أن الإنسان لا يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. وهنا سؤال: هل نأتي بالصلاة الإبراهيمية في الثنائية؟ ما رأيكم؟ ظاهر عبارة المصنف أنه لا يأتي بها، لكن هذا لا يخلو من نظر، فالصلاة الثنائية كالفجر مثلا، أو أنك ستأتي بصلاة نافلة ركعتين، فالمنبغي في حقك أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية فيها، لكن كلامنا هنا عن التشهد الذي يأتي بعده تشهد آخر، ففي هذه الحالة إذا جلست في التشهد الأول فإنك تأتي بالتشهد فقط دون الصلاة الإبراهيمية على ظاهر المذهب، والصلاة الإبراهيمية يؤتى بها في التشهد الأخير. قال المصنف رحمه الله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة. ينهض من إيش؟ من التشهد. ينهض إلى وين؟ إلى الركعة الثالثة. فيقول المصنف ينهض في مغرب، بمعنى أنك في غير الثلاثية وغير الرباعية لا تنهض، فالفجر لا تتعمد النهوض، لو أنك تعمدت النهوض ذاكرا إيش الحكم؟ تبطل الصلاة، أنت تزيد ركنا في الصلاة لم يأتي به الشرع، في هذه الحالة تبطل صلاته. فالمصنف هنا يقول ثم ينهض في مغرب أي في ثلاثية، وقال ورباعية، فتشمل هنا إيش؟ الظهر والعصر والعشاء. قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة، وهذا كما سبق معنا أنه يأتي بالتكبير بين الركن المنتقل منه وبين الركن المنتقل إليه، ففي هذه الحالة يأتي بالتكبير بينهما، هل يمطه ويمده نظرا لطول المسافة؟ الجواب لا، كما سبق معنا في مجلس سابق قال مكبرا أي يقول إيش؟ الله أعظم ولا الله أجل؟ الله أكبر. المصنف هنا لم يذكر رفع اليدين، وظاهر عبارته أنه لا يرفع يديه هنا في هذا الموضع، وهذا هو المذهب أن المصلي لا يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يرفع يديه، والصواب خلاف المذهب في هذه المسألة. وهو الوجه الآخر في المذهب أنه يرفع يديه في هذا الموضع لثبوته في السنة، قد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر وهو الموطن الرابع الذي ترفع فيه أو يرفع فيه المصلي يديه. فسبق معنا أن المذهب يرفعون اليدين وين؟ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وهنا المذهب لا يرفعون اليدين، فنضيف هنا موضعا رابعا. الحنابلة رحمه الله عندهم مواضع أخرى ترفع فيها اليدان، مثل سجود التلاوة مثلا، أنت إذا أردت أن تسجد سجود التلاوة فإنك في هذه الحالة ترفع يديك، هذا على المذهب. ولهم موضع أيضا خامس أو سادس يرجع إليه من أحب في مطولات الأصحاب رحمة الله عليهم. قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك. يصلي الباقي من إيش؟ من الصلاة. يأتي مثلا بالركعة الثالثة ويأتي بالركعة الرابعة في الرباعية كذلك. قوله كذلك، الكذلك هنا تشمل إيش؟ تشمل جميع ما سبق معنا ذكره إلا ما يستثنى مما سبق ومما سيأتي معنا هنا في هذه الجملة التي سيذكرها المصنف. كذلك أي كالركعة الثانية، وهي أقرب مذكور حتى نسلم من الاستثناءات التي قد ترد على الركعة الأولى، فنقول كذلك أي كالركعة الثانية، لأننا لو قلنا كالركعة الأولى سنحتاج إلى أن نستثني، نقول غير النية وغير التحريم وغير الاستفتاح وغير التعوذ ونحو ذلك مما ذكره المصنف رحمة الله عليه. فقوله كذلك هنا الأقرب أن يقال إنها كالركعة الثانية. وظاهر هذه العبارة أن المصلي يقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة، هذا ظاهر العبارة. عندما يقول كذلك أنت تقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة، وما تقرأ؟ تقرأ. فقوله هنا كذلك يشمل هذه الصورة، لكن المصنف سيستثنيها في الجملة الآتية. فيقول المصنف رحمه الله ويصلي الباقي أي من الصلاة. والباقي كم هو في المغرب؟ ثنتين ولا خمس؟ ركعة واحدة. وفي العشاء هي ركعتان، وكذلك في الرباعية من الظهرين. قال ويصلي الباقي كذلك سرا، بمعنى أنه يأتي بالقراءة سرا، وهذا هو المقصود، أنه يأتي بما سيذكره أو بما سيقرأه في الركعة الثالثة فالرابعة، أنه يأتي بهما سرا، بمعنى أنه لا يجهر. وهذا سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، واضح هذا أنك تأتي بالقراءة فيها سرا، بمعنى أنك لا تجهر. وليس المقصود أنك لا تسمع نفسك، فإن المذهب أن المصلي يسمع نفسه بالقراءة وبكل ذكر واجب في الصلاة، وقد سبق معنا الراجح في هذه المسألة. قال سرا مقتصرا على الفاتحة، هذا استثناء من قوله كذلك. هنا هذه من الصور المستثناة، أنه يقتصر في الركعة الثالثة فالرابعة في قراءته على الفاتحة، وليس مقصوده مقتصرا أي لا يتكلم ولا ينطق بشيء، لا بتكبيرات ولا بتسميع ولا بتحميد، لا، هذا ليس مقصودا، إنما مقتصرا في قراءته على الفاتحة، فلا يأتي بشيء من القرآن بعد الفاتحة. وهذا هو المذهب، أن الإنسان لا يقرأ في المغرب والعشاء في الثالثة وما بعد الثانية في الرباعية، لا يقرأ شيئا، فهذا هو المذهب. لكن قد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيئا من القرآن يسيرا، كما جاء في حديث أبي سعيد، وهذا وارد في السنة في الظهرين فقط، وليس في المغرب ولا في العشاء، إنما جاء في صلاة الظهر والعصر. فلو أن إنسانا فعل ذلك فإن ذلك من السنة، ولهذا يخالف المذهب في هذه المسألة فيما يتعلق بالظهر والعصر، فللإنسان أن يقرأ في الظهر والعصر في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيئا من القرآن لثبوته في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا يجعل ذلك مستمرا، فإن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة من الظهرين غير الفاتحة. قال المصنف رحمة الله عليه: مقتصرا على الفاتحة ثم يجلس متوركا. يجلس متى؟ بعد انتهائه من الثالثة في المغرب وبعد انتهائه من الرابعة في الرباعية. قال: ثم يجلس. من هو المصلي؟ أنا أريد أن تشاركوني في، لأن المجلس هذا ليس الطالب للفائدة فقط الإخوة، أنا أول المحتاجين إلى الفائدة، ومحتاج أيضا إلى تفاعل الإخوة وإلى ضبط المادة أيضا، فإن الجهد الذي يبذل من الإخوة ومن إخوانهم ينبغي أن لا يذهب هذا الجهد سدى، وينبغي أن يحاط بعناية الإخوة وبمراجعتهم ومذاكرتهم ومناقشتهم أيضا لأخيهم، فإن أخاهم بحاجة إلى الفائدة ربما أكثر منهم، وكون الأخ يناقش أخاه ويداخله ويأخذ معه ويعطي في المسألة الشرعية والعلمية التي تطرح، هذا لا يخلو من الفائدة الكبيرة. قد يعزب عن ذهن الإنسان رغم بذل جهده في تحضير الدرس، قد يعزب عنه أمور كثيرة يعلمها إخوانه، فلا يبخل عليه، ما يكون الإنسان فقط يشتري ولا يبيع، فإن البيع والشراء لا بد منه. نعم. حرموا، هؤلاء محرومون، الله المستعان، حرموا من اتباع السنة. قال المصنف رحمه الله: ثم يجلس متوركا. إذن هذه الجلسة تختلف عن جلسة التشهد الأول. كنا نقول في التشهد الأول أنه يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، وهنا نقول ينصب رجله اليمنى لكنه لا يفترش اليسرى، بمعنى أنه يجلس على مقعدته ويجلس على أليتيه في الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت. هناك صفتان للتورك، الصفة التي يأخذ بها الحنابلة رحمهم الله أنه يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى، بمعنى أنه يكون بين ساقه وبين الأرض. هناك صفة أخرى أنه يدخل قدمه أو رجله اليسرى بين ساقه وفخذه، لكن هذه فيها صعوبة، فيها شيء من الصعوبة خاصة للشخص البدين، فيكون فيه شيء من المشقة عليه، لكنها مسنونة، من استطاع أن يفعلها فإنه يفعل. إذن التورك أن ينصب رجله اليمنى، قدمه اليمنى، ويخرج رجله اليسرى من تحتها، من تحت ساقه الأيمن، أو يخرج قدمه من بين الساق وبين الفخذ الأيمن، فأيها استطاع الإنسان فإن ذلك ثابت بالسنة. قال: ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول، أي يأتي بالتشهد الأول الذي سبق معنا ذكره، فيأتي به هنا وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا، فيأتي بالتشهد الأول، وقد سبق معنا التعليق عليه، يأتي به سرا أو جهرا يا سالم؟ سرا. يسمع نفسه على المذهب أو لا يسمع؟ يسمع نفسه على المذهب. قال: فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول: اللهم صل على محمد. فأفادنا المصنف أننا لا نأتي بالصلاة الإبراهيمية في قبل التشهد، أنه قال ثم التي تفيد الترتيب، فتأتي بالتشهد أولا ثم بعد ذلك تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنك عكس فإن ذلك لا يجزئك على المذهب، لأنك لم تأتي بهذا اللفظ الوارد كما ورد، والواجب أن تتقيد بالسنة كما وردت. قال المصنف رحمه الله: فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول، وهنا نقول أيضا يقول سرا لا يجهر بذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا اللفظ هو الذي اختاره الحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب من صيغ الصلاة الإبراهيمية، وإلا فإنها واردة بعدة الصيغ، بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح. المصنف رحمه الله في هذه الصيغة يقول: اللهم صل على محمد، وسبق معنا أن الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله في معنى الصلاة من الله على نبيه، خلافا لمن قال إن الصلاة الرحمة، فإن ذلك خلاف الصواب، لأن الله عز وجل يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والواو العاطفة هنا تقتضي المغايرة، فهناك فرق بين الصلاة وبين الرحمة، فلو كانت الرحمة أو كانت الصلاة بمعنى الرحمة فإن المغايرة هنا لا فائدة منها. والإجماع منعقد على أنه يجوز لك أن تدعو لكل مؤمن بالرحمة، وهناك خلاف هل تصلي على غير الأنبياء أو لا تصلي. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن هناك خلاف في الصلاة على غير الأنبياء. فالشاهد والخلاصة أن الصلاة من الله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. قد يقول لنا قائل إن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وأنتم تقولون إن الصلاة هي الثناء. نقول الصلاة من الصلة، وعندما تدعو أن الله عز وجل يثني على نبيه في الملأ الأعلى هذا من أعظم الصلات ومن أعظم الأمور التي تطلب من الله أن يصل نبيه بها. وعلى كل فما ذكره أبو العالية الرياحي أو ما روي عنه معلقا في الصحيح هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله. قال الصلاة على محمد وعلى آل محمد. الآل كما سبق معنا أن المشهور من المذهب يقولون إن الآل هم الأتباع على الدين، هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك أقاربه المؤمنون دخولا أوليا. وعلى كل كما سبق معنا في مقدمة المتن أن الصواب أن الآل إذا أفردوا فإنه يشمل الأتباع كلهم، ويدخل فيهم الآل الأقارب من المؤمنين، يدخل فيه آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة كما سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الزكاة. فإذا أفرد الآل فإنه يشمل الأقارب وغير الأقارب من المؤمنين، وإذا أضيف معهم الأصحاب مثلا أو قلت آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه فإن الآل يقصد بهم المؤمنون من أقاربه، فلا يشمل غيرهم إلا في حالة الإفراد. قال على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وهنا يأتي سؤال، قولهم كما، الكاف هنا هل هي للتشبيه؟ إذا قلنا إنها للتشبيه فيرد سؤال، المقرر عند العلماء رحمهم الله أن المشبه دون المشبه به، وهذا محل إشكال كبير. إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله دون آل إبراهيم فهذا محل إشكال كبير. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن آل إبراهيم، فالذين قالوا من العلماء إن الكاف هنا للتشبيه يرد عليهم هذا الإيراد، وهم قد أجابوا عن هذا الإيراد بأن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فإبراهيم أبوه وهو من آل إبراهيم، فكأننا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا خاصا وذكرا عاما، وهذا الجواب لا يخلو من نظر وليس بذاك الجواب المقنع عن هذا الإيراد. ولذلك فاختار طائفة من العلماء رحمهم الله أن الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه، فنسلم من هذا الإيراد الذي فيه أن المشبه دون المشبه به. أنت تقول مثلا ليلى كالقمر، القمر أجمل من ليلى ولا هي أجمل منه؟ لا شك أن القمر أجمل منها، ففي هذه الحالة المشبه دون المشبه به. فإذا قلنا إن الكاف هنا للتشبيه فيرد علينا هذا الإيراد، ولذلك اختار طائفة من العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الكاف هنا للتعليل، فيكون المراد اللهم كما تفضلت بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فتفضل بالصلاة على محمد وعلى آل محمد، فيكون في ذلك توسل بفعل الله السابق إلى الأمر أو تحقيق الأمر اللاحق كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وعلى كل حال فهذا يذكر من باب إتمام الفائدة. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد هنا فاعل ومفعول، حامد ومحمود، الله عز وجل يحمد أولياءه وهو محمود من عباده، محمود على كمال ذاته وكمال أسمائه وكمال صفاته وكمال أفعاله سبحانه وتعالى. قال إنك حميد مجيد أي ذو المجد والعظمة والكمال، فهو سبحانه وتعالى حقيق بهذه الأمور التي سبق ذكرها وغيرها من الكمال. قال وبارك على محمد، دعاء له بالبركة في حال الحياة وبعد الممات. بعد الممات أن يبارك في انتشار سنته وفي كثرة أتباعه، لأن كثرة الأتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنما فعلوه من الخير هو في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن بعض الناس الذين يذهبون إلى العمرة ويعتمر للنبي صلى الله عليه وسلم ويحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد حرم نفسه خيرا كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن يعتمر عنه ولا أن يحج عنه، ولو كان ذلك مشروعا لفعله كبار الصحابة أبو بكر وعمر الذين هم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم منا، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبنا له. نعم تفضل سالم. صيغ هذا من الصيغ الواردة، لكن الصيغة التي ذكرها المصنف واختارها الأصحاب في ظاهر المذهب لم يأتوا فيها بإبراهيم عليه السلام. قال إنك حميد مجيد، قال وسن أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. الحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب يقولون بعد أن تأتي بالتشهد وتأتي بالصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم يسن لك أن تتعوذ بالله من هذه الأربع، والتعوذ بالله عز وجل منها وارد في الصحيح، فالحنابلة يرون سنية ذلك ويرون أن ذلك مسنون، بمعنى أنك لو تركته فإنه لا يؤثر وليس عليك عاب ولا حرج فيه. وطائفة من العلماء رحمهم الله وهو مروي عن طاووس أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة عندما ترك هذا الدعاء، على كل فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن ذلك مسنون وليس بواجب، مع أن المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير نظرا لظاهر الأمر في الحديث، فعلى كل نقلد المذهب في القول بسنية ذلك وعدم وجوبه حتى يظهر للباحث شيء في وجوب ذلك ببحث المسألة. قال وسن أن يتعوذ، والتعوذ هو الالتجاء والاعتصام، الاستعاذة بالله عز وجل أن تلتجئ إليه وأن تعتصم بأن يقيك هذه الشرور الآتي ذكرها، فهناك عياذ وهناك لياذ، فالاستعاذة أن تلتجئ إلى الله سبحانه ليدفع عنك المرهوب، أما اللياذ فإنك تلتجئ إلى الله ليحقق لك المطلوب. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، وهذه الأبيات وإن قالها بعض الشعراء في حق المخلوقين إلا أن مثل ذلك لا يجوز أن يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى، إنه هو الذي يستعاذ به وهو الذي يلاذ به على الوجه الأكمل والأتم. انتهى الوقت، يعني ما نعلق على هذه الجملة، التعليق عليها. طيب يقول المصنف رحمه الله فيقول، أي يقول هنا سرا فلا يجهر به، قال أعوذ بالله من عذاب جهنم، أي أن يصلني شيء من عذابها سواء سقطت فيها أو من لفحها، فيشمل هذا العذاب الذي يأتي من جهنم إذا كنت على الصراط فإنه لا ينالني شيء منها، وأن تعصمني يا الله من السقوط فيها، ويشمل أيضا العذاب والطريق والسبيل الموصل إلى العذاب، فإنك عندما تدعو أو تستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم ينبغي أن تستشعر العذاب نفسه والسبيل الموصل إلى العذاب، فكأنك تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك الذي يوصل إلى عذاب جهنم. جهنم هو اسم من أسماء النار، وسميت لظى وسميت السعير، سميت جهنم من الجهومة والغلظة، فإن عذابها كما ورد في النصوص الذي يقرأ صفة عذاب جهنم يقشعر بدنه وتشيب منه مفارق الولدان، وللأسف أننا أو كثير منا لم يعطي لهذا الأمر حقه، لم يعطي للنأي عن العذاب أو عذاب جهنم حقه من النأي الذي يجب عليه، فكم منا من يقارف السيئات ويرتكب من المحرمات صغرت أو كبرت ولا يبالي، فهذا في الحقيقة ليس نائيا بنفسه عن العذاب والسبيل الموصل إليه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. قال أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فيستعيذ الإنسان بالله من عذاب القبر، والقبر كما هو معلوم هو المكان الذي يدفن فيه الميت، ويستشعر الإنسان عند دعائه أن يجيره الله من عذاب القبر سواء قبر أو لم يقبر، فيستشعر ويستحضر أن يقيه الله عذاب البرزخ، سواء قبر أو لم يقبر، فإن الإنسان إذا كان ممن يستحق عذاب القبر فإنه وإن لم يقبر، بل وإن أحرق بدنه وسفته الرياح ونقلته من مكان إلى مكان وفرقته، فإن الله عز وجل قادر على أن يعذبه. فالإنسان يستحضر في دعائه بهذا الدعاء أن يقيه الله عذاب البرزخ سواء قبر أو لم يقبر. وفي هذا دليل على إثبات عذاب القبر، خلافا لما يذهب إليه بعض الجهلة والضلال الذين تنكبوا السنة وتنكبوا الطريق المستقيم فأنكروا عذاب القبر. وهؤلاء ينكرون عذاب القبر وسيفاجؤون به إن لم يتوبوا إلى الله ويقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعذاب القبر ثابت في مذهب أهل السنة والجماعة في معتقدهم، ودل على ذلك ظواهر النصوص من الكتاب ومن السنة. الله عز وجل يقول في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، متى يعرضون عليها؟ وهم ملوك في حال الدنيا يعرضون على النار، من الذي يستطيع أن يعرض فرعون وآل فرعون على النار في حال الدنيا؟ وقد ذكر الله يوم القيامة. إذن فهناك مرحلة يعرضون عليها بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، فما هي إلا القبر وعذاب القبر. الله عز وجل يقول عن المجرمين والكفار عندما يطلب الملائكة منهم: أخرجوا أنفسكم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم أي اليوم الذي أنتم حاضرون فيه وهو للعهد الحضوري. فظواهر السنة كالصريح كما يقول العلماء رحمهم الله في إثبات عذاب القبر، أما السنة فواردة، وارد في حديث ابن عباس في صاحب القبرين، وارد في حديث البراء وفي غيرها من الأحاديث، وفي هذا الحديث الذي أمرنا فيه بالاستعاذة من عذاب القبر. فكلام أهل السنة في هذا هو المعتمد، أن عذاب القبر ثابت، ومن أنكره ليس معه حجة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: ومن فتنة المحيا والممات، يستعيد الإنسان من فتنة الحياة والفتنة بعد الموت. الفتن في الحياة كثيرة أو في الحياة كثيرة، فتن شهوات وفتن شبهات، فيستعيذ الإنسان بربه أن يقيه من الفتن في حياته وبعد مماته. هناك فتن بعد الموت، منها فتنة القبر ومنها الفتنة في يوم القيامة من الأهوال، ويقيه الرب سبحانه من هذه الأهوال. قال: ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه فتنة هي أعظم الفتن، كما جاء في الأحاديث أنه ليس من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أمر أعظم من الدجال. والدجال مأخوذ من الدجل ومن الكذب، ولكنه مسمى أطلق على رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، وخروجه من علامات الساعة الكبرى. فقد جاء في الحديث أن الساعة لا تقوم حتى تأتي 10 علامات من ضمنها الدجال. وقد ذكر طائفة من العلماء رحمهم الله في ترتيب هذه العلامات أن أولها خروجا هو الدجال، والدجال يخرج ويطوف الأرض في 40 يوما، يمكث في الأرض 40 صباحا، لكنه يفسد فيها فسادا كبيرا. وهذا مروي في الأحاديث، ومنها قصة تميم بن أوس الداري عندما لقي الدجال، فإنه لقيه في البحر، في جزيرة في البحر، وهذا مذكور في الصحيح. فعلى كل حال الدجال فتنته فتنة عظيمة، وقد جاءت السنة بالأمور التي تعصم من الدجال، ومنها هذا الدعاء أن يدعو الإنسان به في صلاته، وحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها كما جاء في الروايات، فإنه يعصم من الدجال. وكذلك إذا سمع به الإنسان فإنه لا يذهب لملاقاته، لا يحدوه الفضول والرغبة في أن يذهب، فإنه يذهب إليه فيقذف عليه من الشبهات ما يجعله يرتد عن دينه والعياذ بالله. وعلى كل، فأمر الدجال أمر عظيم وفتنته فتنة كبيرة، لكن من اعتصم بالسنة واقتدى بها حق الاقتداء فإنه يعصم بإذن الله من هذه الفتنة. والإنسان إذا قرأ يعلم كلام العلماء رحمة الله عليهم في مثل هذا الأمر، فإن فتنته تدوم حتى يقتله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. قال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، يستعيذ من الإثم ويستعيذ بالله من المغرم، من الشر ومن الغرامة ومن الدين. فإن الإنسان إذا غرم يكذب في حديثه ويخلف في وعده، إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، وهذا يعلمه ويعلم أثر الدين من ابتلي بالدين، خاصة الدين الذي يحل أجله. إذا حل أجل السداد فإن الإنسان يعد اليوم سأسدد أو غدا أو بعد أسبوع، وبعد ذلك يغلق الجوال، وبعد ذلك يكذب أنا وقع لي مرض. فإن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، فلذلك ينأى الإنسان بنفسه عن الدين إلا ما كان ضروريا ولا بد منه. فالإنسان الذي يستدين لكماليات الحياة هذا الإنسان ليس رشيدا، عنده شيء من السفه، عنده شيء من الحمق. فإن الدين هم في الليل وذل في النهار، تجلس في الليل تحمل الهم كيف تسدد من أين ستأتي به، وذل في النهار إذا رأيت الدائن وصاحب المبلغ فإنك تحرج منه ويأتي عندك شيء من الانكسار ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يقضي عنا وعنكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيه شيء يا أخوان عندكم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.